وقال موسى أي لقومه لما سمع كلامه: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. صدر الكلام بإن تأكيدا وإشعارا على أن السبب المؤكد في دفع الشر هو العياذ بالله، وخص اسم الرب لأن المطلوب هو الحفظ والتربية، وإضافته إليه وإليهم حثا لهم على موافقته، لما في تظاهر الأرواح من استجلاب الإجابة ولم يسمي فرعون، وذكر وصفا يعمه وغيره لتعميم الاستعاذة ورعاية الحق والدلالة على الحامل له على القول. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي عذت فيه وفي الدخان بالإدغام عن نافع وعن نافع مثله. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون من أقاربه، وقيل من متعلق بقوله يكتم إيمانه، والرجل إسرائيلي أو غريب موحد كان ينافقهم: أتقتلون رجلا أتقصدون قتله أن يقول لأن يقول أو وقت أن يقول من غير روية وتأمل في أمره ربي الله وحده في الدلالة على الحصر، مثل صديقي زيد. وقد جاءكم بالبينات المتكثرة على صدقه من المعجزات والاستدلالات من ربكم، أضافه إليهم بعد ذكر البينات احتجاجا عليهم واستدراجا لهم إلى الاعتراف به، ثم أخذهم بالاحتجاج من باب الاحتياط فقال: وإن يك كاذبا فعليه كذبه، لا يتخطاه وبال كذبه فيحتاج في دفعه إلى قتله، وإن يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، فلا أقل من أن يصيبكم بعضه. وفيه مبالغة في التحذير وإظهار للإنصاف وعدم التعصب أو عدم التعصب، ولذلك قدم كونه كاذبا أو يصيبكم ما يعدكم من عذاب الدنيا وهو بعض مواعيده، كأنه خوفهم بما هو أظهر احتمالا عندهم. وتفسير البعض بالكل كقول لبيد: دراك أمكنة إذا لم أرضها أو يرتبط بعض النفوس حمامها، مردود لأنه أراد بالبعض نفسه. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، احتجاج ثالث ذو وجهين: أحدهما أنه لو كان مسرفا كذا بالمهم لو كان مسرفا كذابا لما هداه الله إلى البينة ولما عضده بتلك المعجزات، وثانيهما أن من خذله الله وأهلكه فلا حاجة لكم إلى قتله. ولعله أراد به المعنى الأول وخيل إليهم الثاني لتلين شكيمتهم، وعرض به لفرعون بأنه مسرف كذاب لا يهديه الله سبيل الصواب وسبيل النجاة. يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يا قومي لكم اليوم ظاهرين غالبين عالين في الأرض أرض مصر، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ فلا تفسدوا أمركم ولا تتعرضوا لبأس الله بقتله، فإنه إن جاءنا لم يمنعنا منه أحد، وإنما أدرج نفسه في الضميرين لأنه كان منهم في القرابة، وليريهم أنه معهم ومساهمهم فيما ينصح لهم. قال فرعون ما أريكم، ما أشير إليكم إلا ما أرى، وأستصوبه من قتله، وما أهديكم وما أعلمكم إلا ما علمت من الصواب، وقلبي ولساني متواطئان عليه إلا سبيل الرشاد طريق الصواب. وقرئ بالتشديد على أنه فعال للمبالغة من رشد كعلام، أو من رشد من رشد كعباد، لا من أرشد كجبار من أجبر، لأنه مقصور على السماع، أو للنسبة إلى الرشد كعواز وبتات. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم في تكذيبه والتعرض له مثل يوم الأحزاب، مثل يوم الأحزاب، مثل أيام الأمم الماضية، يعني وقائعهم. وجمع الأحزاب مع التفسير وجمع الأحزاب مع التفسير أغنى عن جمع اليوم، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، أي مثل جزاء ما كانوا عليه دائبا من الكفر وإيذاء الرسل، والذين من بعدهم كقوم لوط، وما الله يريد ظلما للعباد، فلا يعاقبهم بغير ذنب ولا يخلي الظالم منهم بغير انتقام. وهو أبلغ من قوله وما ربك بظلام للعبيد، من حيث أن إن المنفي فيه نفي حدوث تعلق إرادته بالظلم. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم القيامة، ينادي فيه بعضهم بعضا بالاستغاثة، أو يتصايحون بالويل والثبور، أو يتنادى أصحاب الجنة وأصحاب النار كما حكي في الأعراف. وقرئ بالتشديد وهو أن يند بعضهم من بعض كقوله يوم يفر المرء من أخيه. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. يوم تولون عن الموقف مدبرين منصرفين إلى النار، وقيل فارين منه ما لكم من الله من عاصم يعصمكم من عذابه، ومن يضلل الله فما له من هاد. اللهم لا تجعلنا من المضلين يا رب العالمين، واجعلنا من القوم المهتدين إلى سواء الصراط المستقيم. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة. قال تعالى وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. لقد كان من عادة فرعون في أدنى سبب من الأسباب يقتل ولا يبالي، فإنه كان ظالما في مملكته، وكان لا يأبه للقتل أبدا. وهنا نرى أنه يقول: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. ولما أراد أن يتردد في هذا الأمر الذي خاف منه، وربما لو أراد قتله فإن الأنبياء من القوم المعصومين ولا يستطيع فرعون أن يقتله، لذلك إنما هيبته تضمحل أمام الناس ولا يكون له أي قيمة على الإطلاق. فخاف أنه لو فعل هذا الفعل ولم ينجح فيه عند ذلك يكون أمام قومه كاذبا أو عاجزا، وعند ذلك عرض في هذه المسألة تعريضا، فقال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. ففي هذه الحالة إنه يحاول أن يعارض بالحجة ولا أن يقوم بالفعل، فإنه تيقن من داخله أنه نبي فخاف أن يقتله، حتى كما قلت لو ظن أنه لو حاول ولم يتيسر له تلك المحاولة، فعند ذلك ماذا يفعل أمام قومه؟ فعرض المسألة عرضا، قال وليدعو ربه. نعم، فهذا عدم مبالاة وتجلد من مسألة فرعون في قومه. ثم قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، فعلم أنه سيكون بعد ذلك مغيرا بهذا الدين ومغيرا للفساد وقاضيا على عبادته وعبادة الأصنام، وبعد ذلك يدعو إلى لا إله إلا الله. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. سيدنا موسى عليه السلام يبين ويستعيذ بالله تبارك وتعالى أن السبب في دفع الشر عن الكون هو الإقبال إلى دين الله تبارك وتعالى، ولذلك خص الاستعاذة بكلمة ربي، وهو مأخوذ من الحفظ والتربية والكلاءة، وأضاف أيضا الربوبية إليه وإليهم، فقال إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فاستعاذ بالله وذكرهم بيوم القيامة، اليوم الذي بعد أن تنتهي الحياة في الدنيا سيقوم الناس للحساب، وبعد ذلك سيخلق الله عز وجل هذه الأجساد ويعيد إليها الأرواح، وبعد ذلك سيأخذ كل إنسان جزاءه في يوم القيامة، إما إلى جنة وإما إلى نار. ومن هنا ذكر المتكبر بتكبره، فإن إبليس قد خرج من رضوان الله عز وجل ومن رحمة الله إلى عذابه وإلى غضب الله بسبب الكبر، فلا تتكبروا عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهنا يعرض بفرعون. وربنا عز وجل يجعل في كل وقت من الأوقات من يذكر ويتكلم كأنه ينصف الطرفين ويتكلم بالنصيحة. فربنا عز وجل قال: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. جاء رجل من أقارب فرعون ومن آل فرعون، ولكنه كان في الحقيقة مؤمنا بالله تبارك وتعالى. لا يعلم فرعون بإيمانه، ولا يعرف فرعون بتوحيده، ولكنه أراد أن يتكلم، خاصة وإنه يعد واحدا منهم. لماذا تريدون أن تقتلوا رجلا؟ إنما يقول ربي الله. هذا الإنسان الذي يوحد الله تبارك وتعالى، هل حقيقة إنه يقول هذا القول ويؤيد قوله بالمعجزات والبينات من الله تبارك وتعالى ويستدل على ذلك ويحتج عليكم؟ طيب في النتيجة أنتم انظروا إلى تلك البينات وانظروا إلى تلك المعجزات، ثم بعد ذلك انظروا إن كان كاذبا، والله إن كذبه لا يتعداه ولا يتخطاه فيحتاج في دفعه إلى قتله، وإن كان صادقا عند ذلك وأنتم تستفيدون من صدقه فتستفيدون يصيبكم بعض الذي يعدكم، هذا أقل الدرجات، وهذا الكلام فيه شيء من الإنصاف. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. لذلك لو كان مسرفا كذابا ما كان معه هذه الآيات ولا هذه البينات ولا هذه المعجزات، ولكان الله قد خذله، والله كان قد أهلكه. وبذلك يريد أن يلين شكيمة فرعون وشكيمة جماعة فرعون، وأن يبين لهم سبيل الصواب وسبيل الرشاد. ثم قال: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يا قوم لكم اليوم ظاهرين، لكم الملك اليوم ظاهرين، أي أنتم غالبون، أنتم عالون في الأرض في أرض مصر. ثم بعد ذلك قال لهم: فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ أنتم اليوم لكم القوة، فإذا جئتم وآمنتم وسيرتم على المنهج السوي عند ذلك لا يفسد ذلك الأمر. أما إذا تعرضتم بعد ذلك لهذا الرجل وقتلتموه، معنى ذلك أدرجتم أنفسكم ولم تقبلوا تلك النصيحة. لكن فرعون بعد ذلك قال: ما أريكم، ما أشير عليكم إلا ما أهديكم إليه، وما أستصوبه إلا أن نقتله وأن نتخلص منه، هذا الذي علمت فيه من الصواب، وقلبي ولساني إنما يتواطئان عليه. رد عليه الذي آمن فقال: وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. عند ذلك خاطبه إياكم أن تكذبوه، إياكم أن تتعرضوا له، ألم تعلموا ماذا فعل الله بالأمم الماضية؟ انظروا إلى التاريخ، انظروا إلى تلك الوقائع، انظروا إلى تلك الأحزاب التي ماذا فعل الله سبحانه وتعالى فيها، ماذا فعل بقوم نوح، ماذا فعل بقوم عاد، ماذا فعل بقوم ثمود، كذلك الذين من بعدهم، كل هؤلاء كقوم لوط، هؤلاء الذين كذبوا، هؤلاء الذين لم يستجيبوا للأنبياء والرسل. والله لا يريد الظلم للعباد، لكنهم إذا ظلموا أنفسهم فإن الله لا يعاقبهم إلا بذنب يفعلونه، ولا يخلي الظالم منهم بغير انتقام منه سبحانه وتعالى. يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم ينادي بعضكم البعض، يوم يستغيث بعضكم البعض، يوم يتصايح بعضكم مع بعض في يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه إلى غير ذلك. يوم تولون مدبرين، عندما تولون عن الموقف تنصرفون عنه إلى النار، ما لكم من الله من عاصم، من يعصمكم من عذاب الله، من يعصمكم إذا حاق بكم العذاب عندما تكذبوا هؤلاء الرسل ولا تؤمنوا بهم مع أنهم جاءوكم بالبينات والدلائل العظيمة جدا. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. إذا كنتم من القوم الذين أضلكم الله عند ذلك لن تجدوا الهداية أبدا، وسيكون أمامكم ذلك العذاب. فإني ناصح لكم أن تأتوا إلى هذا الرجل وتؤمنوا به وتسلكوا معه الطريق الحسن، وهو طريق الإيمان بالله تبارك وتعالى. اللهم ثبتنا على دينك، اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله، اللهم أحسن ختامنا أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.